بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة فاطر إلى الآية 33 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عبادي الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة جنات عدن، أي جنات الإقامة، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب، أولا، مر بنا من قبل في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أن الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم المسلمون، أورثهم الله الكتاب، يعني جعلهم من أهل القرآن الكريم، وأنزل القرآن الكريم لخطاب عباده المسلمين وتبشيرهم بالخير وإخبارهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يأتوه، وبما يغضب الله تعالى حتى يجتنبوه. فالذين أورثهم الله الكتاب وهم الذين اصطفاهم الله تعالى هم المسلمون. ثم هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإذا الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. كما مر بنا أن الظالم لنفسه هو الذي يكون مقصرا في بعض، هو مسلم ومات على التوحيد ولكنه مقصر في بعض الواجبات أو واقع في بعض المحرمات، فهو يعني من قسم الظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك الحرام ولم يعني يزد على ذلك بفعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات والشبهات، فهذا قسم المقتصد. وقسم السابق بالخيرات هو الذي يعني أدى الواجبات وترك المحرمات وزاد على ذلك بالتقرب إلى الله تعالى بما تيسر له من أنواع النوافل، وبالتقرب إلى الله تعالى بترك ما يعني تيسر له تركه من المكروهات والشبهات، فهذا قسم السابق بالخيرات. فالأقسام الثلاثة كلها قال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها. لذلك يعني كما مر بعض المفسرين يعني قال: هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب، يدخلونها، يعني أن الواو تعود على كل الأقسام. وعدهم الله تعالى بالجنة حتى قسم الظالم لنفسه، فهو موعود بالجنة كذلك بإذن الله تعالى. ولذلك هي من أرجى آيات القرآن الكريم. جنات عدن يدخلونها، طبعا الأقسام الثلاثة هم المسلمون، وبعد ذلك سيأتي: والذين كفروا لهم نار جهنم، في الآية التي بعدها. يعني هذا يؤكد أن الأقسام الثلاثة هي يعني ضمن المسلمين وكلهم موعودون بالجنة بإذن الله. هل يصح أن يقال أن الظالم بنفسه هو المسلم والمغتصب هو المؤمن والثالث هو المحسن؟ ممكن، نعم، لا بأس. جزاكم الله. طبعا في عامة القرآن الكريم دائما يأتي يعني تقسيم المؤمنين إلى قسمين فقط، السابقون المقربون، وهذا القسم الأول، والقسم الثاني الأبرار أو أصحاب اليمين. فالأبرار وأصحاب اليمين هم قسم المقتصد، والسابقون والمقربون هو قسم ومنهم سابق بالخيرات. أما قسم الظالم لنفسه دائما يعني في القرآن لا يأتي في باب الثواب والوعد بالجنة وكذا إلا في هذه الآية الكريمة التي يعني أكرم الله تعالى فيها جميع الأمة بما فيهم من ظلم نفسه بأنه إن شاء الله من أهل الجنة. طيب، بالنسبة لقوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، مما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة أنهم يحلون فيها في الجنة من أساور، والأساور اللي هي ما يلبس في اليد، فيلبسون حلية في أيديهم في معاصمهم من الذهب ومن اللؤلؤ، وهذا يعني نعيم للرجال وللنساء جميعا في ينعم الله تعالى عليهم في الجنة بذلك، لأن الجنة يعني أحوالها وأحكامها تختلف عن أحوال الدنيا وأحكام الدنيا، فالذهب محرم على الرجال في الدنيا، ولكن في الجنة هو مما أبيح، وكذلك الخمر حرم في الدنيا وأبيح في الجنة وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني المؤمن يحلى في المواضع التي هي مواضع الوضوء أو التي هي أعضاء الوضوء، فإن المؤمن يحلى فيها. طبعا بعض يعني الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه ومن يعني عمل بقوله بعد ذلك من التابعين والأئمة في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام في أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يبالغ في يعني في الوضوء، فإذا غسل اليد إلى المرفق لا يكتفي بالمرفق بل يزيد حتى يغسل جزءا من العضد، وإذا غسل رجله إلى الكعبين يزيد فيغسل جزءا من الساق، ويرى أن هذا يعني يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. أكثر المحدثين يقولون فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرج في الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإطالة الغرة والتحجيل فمعناها يعني أنه إذا غسل المرفق يزيد فيغسل يعني جزءا من العضد، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى ذلك، ولكن أكثر الصحابة رضي الله عنه كانوا لا يرون ذلك ويرون يعني الاقتصار على المرفق، لكن المهم يعني أنه يغطي المرفق، وأنكروا على أبي هريرة رضي الله عنه ذلك. كان أبو هريرة يستتر يعني إذا أراد أن يتوضأ، من كل ما يتوضأ الناس تعجبوا من الوضوء، فكان يتوضأ ويغسل يعني العضد يصل لغاية يعني آخر العضد، وإذا غسل رجله يغسل الساق حتى يكاد يصل إلى الركبة وكذا رضي الله عنه. فيرى أن هذا من إطالة الغرة والتحجيل، وأن هذا مما يدخل يعني تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فإنه كلما زاد يعني مقدار الموضع الذي يتوضأ فيه زادت حليته. ثم يقول سبحانه وتعالى ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير يعني لباس المؤمنين في الجنة من الحرير. ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عن الذهب يعني. فالذهب والحرير يعني حرم على الرجال في الدنيا وهي للمؤمنين في الجنة. من القواعد عند الفقهاء من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ولا يذم له. فالذهب والحرير يعني هما للمؤمنين في الجنة. فمن استعجل شيئا قبل أوانه استعجل ولبسهما في الدنيا قد يعاقب بأن يحرم من ذلك في الآخرة ولا يذم له. وكذلك الخمر ورد يعني أنه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ولا يذم له. قد يعاقب الإنسان إلا أن يعفو الله تعالى عمن يشاء بأنه إذا فعل الشيء الذي أبيح للمؤمنين في الجنة واستعجل وهو فعله في الدنيا وهو محرم في الدنيا أنه قد يؤدي به ذلك إلى الحرمان منه في الآخرة. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن سواد السرحي قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا أمامة حدث أن أبا أمامة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي أهل الجنة فقال مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدر. مكللة بالدر، الدر هو اللؤلؤ وما أشبهه من الأحجار الكريمة، فذهب وفضة وفيها يعني اللؤلؤ، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون أو مكحلون. فهذا من نعيم أهل الجنة أنهم يكونون شبابا، كل أهل الجنة يكونون في سن 33 سنة، يكونون في سن 33 سنة لا يهرمون ولا يتغير سنهم عن ذلك، ويكونون مردا يعني ليس في وجوههم شعر اللحية يعني اللحية هذه في الدنيا فقط أما في الجنة فلا لحية فيها. وقالوا الحمد ثم يقول سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال وهو الخوف من المحذور أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون. فما يكون في الدنيا من خوف من وحزن سواء يعني على الأمر الماضي، دائما هناك الحزن والهم والغم. الحزن هذا غالبا يكون على الشيء الماضي، إنسان يتذكر يعني مصيبة وقعت عليه في الماضي أو نعمة فاتته وحرم منها في الماضي فيحزن. والغم يكون فيما يتعلق بالحاضر، يعني إذا كان هو في الوقت الحاضر هو مبتلى بمصيبة أو بفقدان نعمة أو كذا فيكون مغموما بسبب ذلك في الحاضر. والهم هو ما يتعلق بالمستقبل، يعني هو يخشى أنه يتعرض لفقدان نعمة أو لحصول مصيبة، فكلما فكر في أنه قد يحصل له ذلك في المستقبل فيصيبه الهم. فكل ذلك مما يعني ابتلي به أهل الدنيا، وأما الآخرة فليس فيها لا هم ولا غم ولا حزن ولا يعني فيها نعيم مقيم دائم، ولا يخشى الإنسان أن يزول عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ووعد أهل الجنة بالخلود فيها ودوام نعيم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن الذي كان في الدنيا ذهب كله وأصبحوا في سرور دائم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم. ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، يعني في القبور ولا في نشورهم، ماشي في بعض النسخ ولا في نشورهم، وهي نفس معنى منشرهم. المنشر والنشور يعني المنشر هو مكان النشور، والنشور هو البعث، يعني إذا بعثوا ليس عليهم وحشة. وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. رواه ابن أبي حاتم من حديثه، يعني يبدأ الفرح والسرور من لحظة الخروج من القبور للبعث والحساب. قال: وقال الطبراني حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا موسى بن يحيى المروزي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور. والوحشة اللي هي مقابل الأنس، يعني الإنسان إذا كان مستأنسا بالشيء يعني يشعر بالراحة وبوجود ما يؤنسه ويذهب عنه الهم والغم والحزن. فليس عليهم وحشة في الموت ولا في القبور ولا في النشور، يعني عند قبض روحهم ولا أثناء وجودهم في قبورهم ولا عند بعثهم وإخراجهم للحساب. وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني سبحان الله، مراحل الآخرة التي تبدأ بالموت ثم القبر ثم ما بعده من الحوض والميزان والصراط إلى آخره، في كل مرحلة من هذه المراحل يؤمن الله تعالى عباده المؤمنين ويبشرهم. فعند قبض الروح فالملائكة يبشرون المؤمن برضوان الله تعالى ويبشرونه بما أعد له من النعيم، ثم وهو في قبره يفتح له باب إلى الجنة وينعم، ويكون جسده في قبره وروحه تتنعم في الجنة، فتكون يعني علامات على أنه نجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عند النشور يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا عند يعني خروجه، أول خروجه من القبر. ثم بعد ذلك ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الله تعالى يعني يأذن للمؤمنين في أرض المحشر، يعني تكون خبزة، يعني مثل قرصة النقي، فتكون في حق المؤمنين كأنها خبز يعني طيب، فيأكلون منه في أرض المحشر ويذهب جوعهم. وكذلك يكسون في أرض المحشر بعدما يخرج الناس يعني حفاة عراة، ثم أول من يقسى إبراهيم عليه السلام ويقسى الأنبياء ويقسى المؤمنون، ثم يساقون يعني وفدا منعمين مكرمين بأمر الله تعالى، ثم بعد ذلك يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، يعني يأكلون من يعني مما من أرض المحشر نفسها ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا كله يعني علامة على نجاتهم. ثم عند الميزان تثقل موازينهم ويأخذون صحفهم بأيمانهم ويعني ويمرون على الصراط مسرعين لأمر الله تعالى. ففي كل مرحلة يعني فيها خوف وفزع، يعني ينزل الله تعالى عليهم السكينة ويخففها عليهم ويسهلها. نعم، إن ربنا لغفور شكور، الشكور سبحانه وتعالى يعني الذي يثيب على النعمة يعني بأكثر منها، يثيب على يعني على العمل الصالح بأكثر منه من أنواع الإنعام التي ينعم بها على عباده. يعني معنى الشكر أن الإنسان يعني في حق الإنسان أنه يشكر الآخر، أنه يجازيه على الإحسان بما هو أحسن وأكرم ويكافئ إحسانا محسن. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل شكور يعني غفور، لأننا جمعوا إن ربنا لغفور شكور. المؤمن في الدنيا له سيئات وله حسنات، يعني له سيئات وله حسنات، فغفور أي للسيئات، إن ربنا لغفور يعني لما كان منا من ذنب أو تقصير فالله تعالى غفور له، شكور يعني لما وقع منا من حسنات وطاعات فالله سبحانه وتعالى يكافئ عليها يعني بأعظم منها وبأنواع منها. وإن كانت الحسنات قليلة. قال ابن عباس وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات. يعني السيئات سيئات كثيرة غفرها الله تعالى، حسنات قليلة فشكرها الله سبحانه وتعالى له. ومهما عمل المؤمن يعني من حسنات فهي يسيرة وقليلة، لأن نعمة واحدة من نعم الله تعالى على العبد في الدنيا لو أنه يعني ظل من يوم مولده إلى يوم وفاته يعني ساجدا وصائما وذاكرا وداعيا منذ أن ولد إلى أن مات، لا يكفي هذا أن يشكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى الشكور يكافئ عبده ويعامله بالفضل. ثم يقول سبحانه: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. فأيضا هنا المؤمنون يقرون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. دائما المؤمن لا ينسب الفضل لنفسه وإنما ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعترف المؤمن أن عمله لا يستحق هذا الجزاء الذي أكرمه الله تعالى به، ولكن الله يعني أعطاه من فضله. لم تكن، قال وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني عمل الإنسان لا يعني لا يكفي لدخوله الجنة، لأنه كما مر يعني كل عمل الإنسان لا يكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى. ثم بعد ذلك ملايين النعم الأخرى أينما يساويها وأينما تستحقه من العمل والعبادة والشكر. فالإنسان في النهاية لا يدخل الجنة إلا برحمة الله وبفضل الله، ولكن العمل هو سبب، يعني لا تعارض بين كون العمل يعني هو سبب لدخول الجنة، لأن الله تعالى قال إيه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني فالعمل هو سبب لدخول الجنة لكنه لا يكفي لدخول الجنة، يعني الإنسان يأتي بالسبب ثم يعتمد على الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى بفضله ورحمته يأذن له في دخول الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء، لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، اللغوب التعب والنصب التعب كذلك. وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم. يعني لماذا جمع بين النصب واللغوب هنا؟ فقيل يعني أن أحدهما يكون المقصود به تعب الأبدان، والثاني هو تعب الأرواح، تعب الأرواح والتعب النفسي يعني بالهم والغم والحزن وكذا. لا يمس أهل الجنة نصب ولا يمسهم لغوب، يعني لا فيها تعب حسي، تعب الجسم عندما يحمل الإنسان شيئا ثقيلا أو يمشي مسافة طويلة أو يجرح أو كذا مما يؤدي إلى أو يمرض. فهذا التعب النفسي البدني لا يوجد في الجنة ولا يمس أهل الجنة، والتعب النفسي بالهم والغم والحزن وكذا هذا أيضا لا يصيب أهل الجنة. قال: فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. يعني حتى التعب الذي يعني كانوا يستلذون به ويعني يحتملونه برضا وفي سبيل الله تعالى، وهو مشقة العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومشقة الجوع والعطش في الصيام، ومشقة السفر في الحج ونحو ذلك من المشقات، ومشقة الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فهذا التعب الذي كان في العبادة حتى هذا النوع من التعب قد رفع أيضا عن أهل الجنة لأنه لا تكليف فيها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال: لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء، كما مر بنا من قبل دائما في كتاب الله تعالى إذا جاء ذكر المؤمنين ونعيمهم في الجنة يأتي بعدها ذكر الكفار وما أعد لهم من العقاب، أو العكس إذا جاء ذكر الكفار أولا وما أعد لهم من العقاب يأتي بعدها ذكر المؤمنين وما أعد لهم من الثواب. فهنا يعني الآيات ذكرت ثواب المؤمنين فبعدها جاء ذكر عقاب الكافرين. فقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها ف فلا يموتون فيها ولا يحيون، عياذا بالله تعالى. يعني حياتهم هذه يعني لا تسمى حياة لما فيها من الألم العظيم والعذاب الأليم، وفي نفس الوقت لا يموتون فيستريحون بالموت، بل هم في عذاب دائم عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونسأل الله العافية، يعني ورد في تفسير هذه الآية في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أن أهل النار والعياذ بالله يصرخون ويصيحون ينادون مالكا خازن النار ألف سنة، يظلون ألف سنة: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي. بعد ألف سنة من الصراخ والصياح يرد عليهم يقول: إنكم ماكثون. هذا جواب مالك خازن النار بعدما يصرخ ألف سنة. نعم، هو طبعا مالك هو ملك كريم، يعني هو يعني ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يعني لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما أمره. التسمي به يعني لاحظ التسمي باسم ملك كريم، يعني هو ينفذ يعني تعليمات التي وردت إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. يعني هم تصبح أمنيتهم في النار أن يموتوا ليتخلصوا من العذاب الذي هم فيه، يعني فقدوا الأمل في الخروج وفقدوا الأمل في دخول الجنة، ففقط يعني يبقى عندهم أمل في أن يموتوا ويتخلصوا من هذا العذاب، لكن يقول لهم مالك: إنكم ماكثون. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني آيسون من النجاة. وقال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الآيات الكريمة كثيرة تدل على أن النار باقية لا تفنى، وأن عذاب أهل النار باق لا يفنى، يعني كل الاحتمالات نفاها الله سبحانه وتعالى. يعني احتمال أنهم يموتون مثلا يعذبون فترة ثم يموتون نفى الله ذلك، لا يقضى عليهم فيموت، احتمال تخفيف العذاب ولا يخفف عنه من عذابها، احتمال أن النار تخبو أن النار تنطفئ، كلما خبت زدناهم سعيرا، احتمال أن جلودهم تحترق فلا يحسون بالعذاب بعد احتراق الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني احتمال الخروج منها غير موجود. ودائما كلما تفيد الدوام والتكرار، يعني كلما يعني تفيد الدوام والتكرار، يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما تفيد يعني الدوام والتكرار والعياذ بالله تعالى. نعم، الأبدية. نعم، هذا كله يدل على الأبدية، يعني كلما يعني تتكرر إلى ما لا نهاية. ثم قال، وطبعا أيضا خالدين فيها أبدا، يعني ثم قال سبحانه وتعالى: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله تعالى: وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. من تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال علمه أنه عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا الغلام لم يعش، ولكن الله يعلم أنه لو عاش لكان كافرا، فرحمة بأبويه يعني مات هذا الغلام صغيرا، لأن الصغير لا تكليف عليه، ويكون ذلك رحمة بأبويه، وأبدل الله أبويه خيرا منه. فالله تعالى يعلم الشيء الذي لم يكن لو حصل كيف يكون. فالكفار لن يردوا إلى الدنيا، لم يحصل أن رد كافر إلى الدنيا مرة أخرى، ولكن الله تعالى يعلم أن الكفار إذا ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، رغم أنهم يعني يقسمون ويأخذون على أنفسهم العهود والمواثيق أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لا صاروا مؤمنين صالحين، وقد رأوا بأعينهم العذاب والهلاك والنار، ومع ذلك فإن الله تعالى يعلم، يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك في الدنيا، ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه. ولهذا قال تعالى هاهنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني بعد ما عاش كل واحد منهم 60 سنة 70 سنة 100 سنة أقل أو أكثر، فبعد ما عاش يعني المدة التي عاشها في الدنيا ومات كافرا، يزعم أنه لو عاد إلى الدنيا لعمل صالحا، فالله تعالى يقول لهم: لقد عشتم في الدنيا يعني مدة كافية لكي يتذكر من تذكر، ومع ذلك لم تؤمنوا ولم ترجعوا. أي ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. قال: وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا، يعني ما هو العمر المقصود بقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ما هو العمر الذي لو بلغه الإنسان لكان قد عمر ما يتذكر فيه من تذكر. فأول بدأ به بأقل شيء. قال: فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار 17 سنة، يعني اللي عاش 17 سنة قد عمر ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أخذ فرصة كافية لأن يعني يهتدي ويتوب ويستقيم، رغم يعني قصر هذا العمر، ولكن في العادة يعني هذا العمر يكون قد مضى على بلوغه يعني عدة سنوات، يعني عادة البلوغ للبنين مثلا في 13 أو نحو ذلك أو كذا، قبلها بقليل بعدها بقليل، فإذا عاش يعني 17 سنة فيكون يعني قد بلغ وصار مكلفا ومرت عليه يعني عدة سنوات كافية لكي يتوب ويستقيم ويرجع إلى الله تعالى. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وإن فيهم لبن 18 سنة قال وكذا قال أبو غالب الشيباني. فإذا عندنا زين العابدين قال 17 سنة، قتادة قال 18 سنة، وحجة قتادة يقول يعني وقت نزول هذه الآية الكريمة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كان منهم من هو يعني ابن 18 سنة. قال وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رجل عن وهب بن منبه رحمه الله في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال 20 سنة، يعني نزيد شوية شوية. هذا القول الثالث. وقال هشيم عن منصور عن زادان عن الحسن في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال 40 سنة. وكما مر يعني التفاسير المأثورة يعني لا نرد شيئا منها ولا تعارض بينها، فكل من أئمة التابعين يعني ومن الصحابة الذين تكلموا في تفسير الآية ومن التابعين ذكر يعني عمرا من الأعمار، فنقول يعني كل هذه الأعمار من عاشها فقد عمر ما يتذكر فيه من تذكر، لكن لا شك أن هذا التعمير يعني على مراتب وعلى درجات، كلما كان العمر أطول كلما كان يعني كلما كان أحق يعني أن يتذكر وأولى أن يتذكر. الحسن قال 40 سنة. وقال هشيم أيضا عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. يعني كل الأعمار ابتداء يعني من 17 كل إنسان أيا كان عمره يعني عليه أن يأخذ حذره من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه قد عمر عمرا كافيا لكي يستقيم ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني كلما كان العمر أطول كلما كان يعني قد أعطي فرصة أكبر وكان أولى أن يتذكر ممن عمر أقل منه. قال وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن مجاهد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 40 سنة. قال هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، يعني لأن سن 40 مذكورة في القرآن الكريم أن الإنسان فيها قد بلغ أشده. قال ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن مجاهد عن ابن عباس قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. هذه رواية ثانية عن ابن عباس، ابن عباس عنه رواية 40 سنة وعنه رواية 60 سنة. قال فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده، لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. يعني الإمام ابن جرير الطبري ضعف رواية 60 واختار رواية 40، ولكن الإمام كثير يقول رواية 60 هي أصح وليست ضعيفة كما قال ابن جرير بل هي أصح. قال وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال العمر الذي عيرهم الله به في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 60 سنة. طبعا التعيير هنا يعني للكفار، يعني الكفار هم في النار يصرخون ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الله تعالى يعني يعيرهم يعني يوبخهم و يقول لهم يعني قد عمرتم عمرا كافيا لكي تتوبوا إلى الله تعالى وترجعوا إليه ومع ذلك لم تؤمنوا رغم أنكم عمرتم عمرا كافيا لكي تؤمنوا، فلا سبيل لكم إلى الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي عن ابن حسين المكي أنه حدثه عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال وكذا رواه ابن جرير عن علي بن شعيب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وهكذا وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به. قال وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل والله أعلم. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذر الله إليه يعني أقام عليه الحجة ولم يدع له عذرا يعتذر به أنه لم يعمر عمرا كافيا لكي يتوب ويستقيم، فإذا عاش 60 سنة أو 70 سنة فقد أعطي فرصة كافية لا يحق له بعد ذلك أن يعتذر أنه لم تتح له الفرصة الكافية للإيمان والتوبة والاستقامة. فأعذر يعني قطع عذره يعني قطع عنه العذر ولم يجعل له عذرا صحيحا يستطيع أن يعتذر. ثم قال البخاري رحمه الله تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري. قال فأما أبو حازم فقال ابن جرير حدثنا أبو صالح الفزاري قال حدثنا محمد بن السوار قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الإسكندري قال حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن بهم. قال ورواه البزار قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال وأما متابعة ابن عجلان يعني الطريق الذي فيه ابن عجلان عن سعيد المقبري هذا الطريق يقول فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قزعة بسامراء قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر. قال وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرئ به يعني بهذا الإسناد. ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبي معشر عن سعيد المقبري. قال طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ابن جرير حدثني أحمد بن الفرجي أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا المطرف بن مازن الكناني قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب الستين سنة والسبعين. قال فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفى. يقول يعني يبشي أن الإمام البخاري رحمه الله يعني صحح هذا الحديث وأورده. قال وقول ابن جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري والله أعلم. يعني الخلاصة الآن أنه إيه مر بنا أن العمر الذي من بلغه كان قد عمر ما يتذكر فيه من تذكر، أن هذا العمر في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين يعني قيل 17 سنة و18 سنة و20 سنة و40 سنة و60 سنة، يعني 5 أقوال. فكل عمر من هذه الأعمار من بلغه فقد عمر ما يتذكر فيه. يعني 60 سنة هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك يعني هو الأصح كما اختار ابن كثير. قال وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء 120 سنة. طبعا هذا الأطباء في زمان الإمام ابن كثير رحمه الله بعد الدكتور فتحي. لا هذا صحيح. الله يرضى عنك. فيعني لعله المقصود مثلا انه يعني اقصى ما يعني يمكن ان يصل اليه الانسان ونحو ذلك. نعم الله تعالى يعني لعله المقصود يعني اقصى اقصى 147. سبحان الله سبحان الله ان الله على كل شيء قدير. قال فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم. يعني يقول إذن إيه يقول أقصى شيء يعني 120، فهو أول 60 يكون في ازدياد في ازدياد في ازدياد لغاية يصل 60 وأن يبدأ في النزول، يقول 60 سنة ثانية نزول، بعدها لابد أن يأتي الموت، وممكن طبعا يموت فيها دون ذلك في أثناء الطريق سواء في الطريق الازدياد أو طريق النقص. قال كما ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم، كما قال الشاعر إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، الفتاء الفتوة والقوة. قال ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة، يعني طبعا ذكرنا 60 و70 أيضا في بعض الأثار مر بين 60 و70. قال الحسن بن عرفة رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. يعني غالب هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام يموتون ما بين 60 و70، والقليل الذي يجاوز 70 قليل يعني من المسلمين. وفعلا يعني متوسط الأعمار في البلاد الإسلامية تجده يعني القليل والنادر هو من يجاوز 70. ممكن تجد في أمريكا وأوروبا نسبة كبيرة تجاوز 70، ولكن في البلاد الإسلامية القليل يعني من يجاوز 70. الله أعلم. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى أعطى الأمم السابقة أعمارا طويلة، فكانوا يعيشون مئات السنين كما ورد في الأثار، يعني أن آدم عليه السلام عاش 1000 سنة ونوح عليه السلام كما في كتاب الله يعني لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وقالوا هذه يعني مدة الدعوة أو كذا، يعني لا ليس بالضرورة أنها جميع عمره، يعني لعله عاش قبلها أو شيئا. فكانت الأعمار يعني في الأمم السابقة طويلة، ولكن هذه الأمة يعني أعمارها ما بين 60 و70، لكن الله سبحانه وتعالى لتمام كرمه وفضله على هذه الأمة عوض هذه الأمة عن نقص أعمالها. ما هذا التعويض؟ هو بليلة القدر. ورد في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 نفر من بني إسرائيل كل منهم عبد الله 80 عاما لم يعصه فيها طرفة عين، فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. فهذا معناه يعني أن ليلة القدر هي أكثر من 80 سنة، يعني 1000 شهر. أظن 1000 شهر تعمل 83 ولا 82، 83 فتقريبا 83 سنة ل1000 شهر. فالمؤمن يعني إذا عبد الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في ليلة القدر، إذا مثلا مكث في المسجد يصلي ويذكر الله ويتلو القرآن، حتى لو نام أو استراح وهو في المسجد، فالإنسان لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لذلك يعني شرعت عبادة الاعتكاف، أن الاعتكاف يعني هو وسيلة لجعل الوقت كله لا يضيع منك أي لحظة في ليلة القدر. لو أنك اعتكفت من المغرب إلى الفجر، حتى لو أنت جالس كده يعني بس تأكل وتشرب وتنام، ولكن أنت تنتظر صلاة المغرب ثم تنتظر صلاة العشاء ثم تنتظر صلاة الفجر، فأنت في صلاة ما دمت يعني في المسجد تنتظر الصلاة. يكتب لك يعني كل لحظة تكتب عبادة يعني في هذه الليلة، بالإضافة إلى ما يصلي مما تيسر له في التراويح والتهجد. فليلة القدر يعني الثواب الذي عملته فيها كأنك يعني عملت هذا العمل يوميا لمدة 83 سنة، فكأنك تضيف إلى عمرك كل سنة في ليلة القدر تضيف إلى عمرك يعني 83 سنة عبادة متواصلة، فيعوض ذلك. شوف كم ليلة قدر الإنسان يدركها في حياته فيضيفها إلى عمره، فستكون هذه الأمة يعني رغم أن أعمارها أقل ولكن ثوابها أعظم من ثواب من عاشوا يعني أعمارا أطول يعني. قال: وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وهذا عجب من الترمذي، فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني الترمذي لكنه لا يعرف إلا هذا الإسناد لهذا الحديث، لكن ابن كثير يتعجب يعني من ذلك، يقول هذا الحديث له إسناد آخر. رواه ابن أبي الدنيا حيث قال: حدثنا سليمان بن عمر عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. قال: وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد روي من غير وجه عنه. هذا نصه بحروفه في الموضعين والله أعلم. يعني سبحان الله لما الترمذي في مرة رواه وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومرة أخرى روى نفس الحديث وقال وقد روي من غير وجه عنه والله تعالى أعلم. لعله يعني في طوال الشطارة هو يفسر لنا ذلك إن شاء الله، لكن يعني لعله وقت أن قال ذلك يعني ذهل عن الطريق الآخر، أو لعله له يعني مقصد معين بقول هذا الوجه الله تعالى. قال وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا ابن فديك قال حدثني إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، يعني نفس المعنى ما بين 60 إلى 70 معظم الناس تموت في معظم المسلمين يموتون في هذا العمر. وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أمتي أبناء 70. قال إسناده ضعيف. قال حديث آخر في معنى ذلك قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا عثمان بن مطر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئنا بأعمال أمتك قال ما بين 50 إلى 60. قالوا يا رسول الله فأبناء 70؟ قال قل من يبلغها من أمتي رحم الله أبناء 70 ورحم الله أبناء 80. ثم قال البزار لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بالقوي أو ليس بقوي. فيعني هذا حديث ضعيف. قال وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وقيل 60 وقيل 65 سنة، والمشهور الأول والله أعلم. يعني الأقوال التي فيها 60 و65 قالوا هي على سبيل التقريب، يعني على سبيل التقريب وليس على سبيل التدقيق يعني والتحديد. فورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة أو 65 سنة يعني على سبيل التقريب، لكن على سبيل التحديد يعني والدقة فقد عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة. قال وقوله تعالى وجاءكم النذير روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر الباقر وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا يعني الشيب. وجاءكم النذير يعني وجاءكم الشيب، الشيب هو نذير بانقضاء العمر وقرب الأجل، يعني فأول ما يبدأ الشيب هو نذير يعني علامة للإنسان على أن العمر خلاص بدأ في التناقص وعليه أن يستعد للقاء الله. خلاص يعني أخذت فرصتك وابدأ استعد لما بعد الموت. قال وقال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا تفسير آخر ولا مانع يعني أن النذر تتعدد، يعني فالشيب هو نذير من النذر يعني يخوف الإنسان من عقاب الله تعالى حتى يعني يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. والرسول عليه الصلاة والسلام نذير، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. بعض المفسرين هنا قالوا وجاءكم النذير يعني وجاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التفسير الأول وجاءكم النذير يعني الشيب. قال وقرأ ابن زيد هذا نذير من النذر الأولى، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فسر الآية قال وجاءكم النذير أي جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هذه الآية استشهادا بها يعني واستدلالا بها على التفسير الذي اختاره فقال هذا نذير من النذر الأولى، فالرسول عليه الصلاة والسلام نذير. قال وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال احتج عليهم بالعمر والرسل، يعني عمرتم عمرا كافيا وجاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لكم عذر. قال وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهنا النذير أي رسول، يعني الملائكة خزنة جهنم يقولون لكل فوج من الكفار يلقى فيها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، يعني فلم يأتكم رسول قالوا بلى. وقوله تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قال يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم كما قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض فمن كفر فعليه كفر. فالله سبحانه وتعالى جعل الناس خلائف، يعني جيل يخلف جيلا قبله. فمن كفر فعليه كفر، أي فإنما يعود وبال كفره ذلك على نفسه دون غيره، الذي كفر فكفره على نفسه وهو الذي يتضرر بذلك، لا يضر الله شيئا وإنما يعني يعود وبال كفره على نفسه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله، المقت هو البغض ويبغضهم الله تعالى ويغضب عليهم، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، فكلما كفروا وازدادوا كفرا ازدادوا خسرانا، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى